بسم الله الرحمن الرحيم. اجي كتاب الاربعين النووية ممنوع لك كده كتاب التو بطرشر لمبر الحديث الحديث الثاني والثلاثون لا ضرر ولا ضرار نقصان خودي با نزيين وقرم على الزنورين وانون نزرورين وانون. انا بسعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري ان رسول رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أبو سعيد الخدري خديبة صحابي صحابة كله بطرق قرابة عنده بطرق الشيل النبي صلى الله عليه وسلم دستقل بطرق سعد بن مالك بن سنان تعنام رضي الله عنه فرمت دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمت دي لا ضرر ولا ضرار نقصان نزيو عرض نورة قولي نفاريبو نزر ووري نقصان ناري نفاريبو نكي نقصان خديبة توتالي معنى ان قد دي نزر ووري نقصان نوينو أعظم ورد نقصان نوما سيو هنا لها حدث يبقى بشي مهم يبقى قاعدة وصول فقر يعني أي سيزو تزو دي نقصان عيد دولة يعني حرام يعني محنا يعني جائز نشو دي تمري خانا كسيزو تو شورا خان منشي خود دولل نفايت حدث شديمة كدن شديمة دي شورا نام ني اتدار خوازد دي لا ضرر ولا ضرار نقصان خودي با نيزيو نيزر قاعدين ورد أعظم قاعد تولين ورد نیزد گاه وادار تی دنیواری. اینا شورام مان نقصان است. دی بکنن خواهد خطره. کنسرت بیارم و بورد لی بیارم. اتلاع بری شورا حرام میگیری. و ها که داین نیلا. زیرنی کی نقصان است؟ یان بیلکل مانوی زیبی شده تو مزه. تو یان بیشتر قاعده مهمه. توی نقصان خود اسیزیان تو دو تای با آزنوری باسه بالای با. نقصان هم نگودی با. نقصان نباسه با. حدیث حسن. امام نوی خود. حدیثی با حسن. رواه ابن ماجه سنن ابن ماجه من روايته حديث با ان سنن الدارقطني ما ديو وغيرهما رواه ان كتاب مدي مسندا ورواه مالك في الموطا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فاسقط ابا سعيد ولو تدق قوي بعضها بعضا. حديث با امام مالك موطا زباس ابن مالك كتاب با ايدك دنيا مسوي كتاب كل بطل حديث شريف كتاب مدي حديث بكل سوي موطا مدي صادق حديث بعده ام وطيبه كتابه مزه عمرو بن يحيى تضبط روايه بجده عمرو بن يحيى باف روايه بجده النبي صلى الله عليه وسلم تضبط عمرو بن يحيى باف تابعي مرسلا يعني صحابي ابو سعيد قال في الايه لكن حديث بالله ان هذا راسه كل سنه كل سنه بكم مليار حديث بيره اسناد قوي قوي قوي قوي حديث بحسب مد فرنسي حديث بشيء مهم قاعده بطل دين الاسلام مد حديث بشيء اهميه اسه توی ایبل یاد فقها کله فقیه کله بود مثلا ما قاعده بنا دلیل بنا فلا زیرین کی قران شریف ما دلیل نافا حدیث ما دلیل نافا دغه مثال دی اخن خدا دیار فن خدی با خونیکره معنا ګللی خدا دی فن نه یو ان کله کی وین کی خدا دی فن کله قران شریف ما معنا نو ای حدیث ما معنا نو ای ان کو تی تا خو زده دلیل خدا خودی با نقصان نکه نقصان نو یبه ما خونه فایده است نه خدا خونه فایده نه نقصان بعد فایده نه تو خدا تو کی بنده شورا بنده خدا تو شورا بنده تو ای خدای به نقصان گودی سینه فرای فلا کنسل گدی بیا ما نو تو زودی شورا زودی حرام گوری له ولا ما کوله ای خدای نو زودیا تو فانم ما دار خدا دی خدای کیسا خدا زیات خدا دی خدای تو فانم ما دی خلی حرام نو بنی شورا ما دی حرام و قاعده دوگو طيب دولل كنت شي حرام ود او نقصان گوند دل ما چدي يان تو ازدي كي خدا دي فن خاني بيو كيو كيو اي قاعده مطابق حرام اي اند الله اود خود دل مثال كلاسي درو اره خود منشي اند الله كي گوره منشي اند الله بوزونه منشره نقصان دي منشره بوزونه نقصان دي خوند الله تي تارگورا یو مساتا کول تارگورا با ساتا کول فالا ها دی منشی زاری رسمد توکلیفا ماشاءالله تانه له فوکتو نیلی منشی معنا گله کی هو ار گو دغه فالا جدی توال کی وینغو تر کی هو زار این معنا هو معنا هو حدیث دی ما این لا شری ار گو دغه فالا له ار زغا هو وین گله تر کی هو زار لا ضرر ولا ضرار نقصان یزی گله نه فالا از نو ده نقصان نیزو ورا نه فالا از نو ده نقصان واسه نه فالا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.